في كفك النشء الذين بمثلهم، تصفو الحياة وتحفظ الآثار، هزي لهم جذع البطولة ربما أدمى وجوه الظالمين صغار، غذي صغارك بالعقيدة إنها زاد به يتزود الأبرار، لا تستجيبي للدعاوى إنها كذب وفيها للظنون مسار. نعم أختاه، لذلك يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبيك. أختي الكريمة، واسمعي نداء الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بك منك وأعلم بمصلحتك سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الوقفة الأخيرة أحبابي الكرام، ماذا بعد رمضان؟ نعم، لقد انتهى رمضان، وذهبت ليالي رمضان، وذهب القيام والصيام والشعور بذلك الجو الروحاني والإيماني، وسيذهب العيد بما فيه من فرح وسرور ولعب ولهو مباح، ويبقى بعد ذلك أمور. يبقى أحبابي الكرام إجراء الجرد السنوي ما بين رمضان ورمضان، لنعرف ماذا قدمنا لله سبحانه وتعالى، وكم قدمنا في سنة كاملة بأيامها وشهورها وساعاتها ودقائقها وثوانيها. ويجب أن نعلم أيضاً أنه بعد ذلك محاسبة للنفس في التقصير في جنب الله سبحانه وتعالى، وكذلك المداومة والمحافظة على الفرائض والصلوات في المساجد، فقد امتلأت المساجد في رمضان، فهل ستمتلئ بعد رمضان؟ فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. ويجب أن نفتح صفحة الواقع المؤلم الذي تمر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقف مع أنفسنا وقفة جريئة صحيحة واضحة، لنضع الحلول ولنجتمع على كلمة سواء، لنعمل عملا مشتركا واحدا من أجل إنقاذ هذه الأمة وما تمر به. كما لا أنسى أحبابي الكرام في هذا اليوم العظيم أن أذكركم بإكرام الوالدين، إكرام الوالدين والتقرب إليهما وصلة الأرحام والعفو عمن ظلمك وإظهار البهجة وإظهار نعم الله سبحانه وتعالى. أخيرا أحبابي الكرام، هناك عيدية لليتيم جاءت بها لجنة مسلمي أفريقيا، والتي يقوم عليها كما أسميه رجل بأمة، وإن الدكتور عبد الرحمن سميت بارك الله فيه وأطال في عمره، أقول من هذا المكان أنه رجل بأمة، قام بما لم يستطيع به أن يقوم به ألوف بل ملايين من المسلمين. وجاءتكم هذه اللجنة لتجمع عيدية اليتيم ولتأخذ عيدية اليتيم لتوزعها على أطفال المسلمين في كل مكان، كما أن هناك لجان أخرى جاءت لتجمع التبرعات والصدقات في هذا اليوم. فمدوا يد العون لإخوانكم وأظهروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اللهم لا تطردنا من بابك ولا تحرمنا من فضلك وإحسانك، واجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. أقول قولي